حبيبي يا حلوين يا حبيبي يا طعمين، كل سنة وانتم دايما طيبين. يا حبيبي يا حلوين يا حبيبي يا طعمين، كل سنة وانتم دايما طيبين. والصحة والسعادة ويخلي الكبابة على طول السنين، على طول السنين. أشوفكم عرايس وأشوفكم ناجحين، بدعي لكم السنين تساعدكم يا طعمين. وأشوفكم عرايس وأشوفكم ناجحين، وتدعوا لبابا يخلي لكم بابا على طول السنين، على طول السنين. أشوفكم ناجحين 100 سنة لقدام.